ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن ومن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقال مذمومًا مخذولًا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. What's up? ولا تبسطها كل

صدق الله.